بعض إخواننا المحبين للخير والذين يمارسون الدعوة إلى الله عندما يدعون إلى الله غير المسلمين يجدون أن بعضهم مدمن للخمر، والنساء بطبيعة الحال لا يتحجبن ويصطدمون بأشياء وأشياء يقفون عندها. هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من أرسلهم دعاة يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يذهب الداعي ويقول المدعو لا بد أن تدع شرب الخمر والزنا وأن تحتجب المرأة وأن وأن، لا شك أن هذه أمور ستأتي، لكن يدعوه إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو الناس لأن يقول لا إله إلا الله، وأخبر أن من قالها عصم دمه إذا أدى بعدها شرائطها. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الداعي إلى الله لا يحسد على المدعوين أمورا تثقل عليهم عبء الدعوة وتنفرهم من قبولها وتصدهم عن الإقبال عليها، بل عليه أن يستعمل الرفق معهم والترغيب والإيناس والتأنيس، وإذا استجابوا للخطوة الأولى أو للفضيلة الأولى جاءت الفضائل تبعا لها. وعلى الداعي أن يتصور حاجة هؤلاء إلى هذا النور العظيم والحياة الحقة، وأنه يكسب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله إذا اهتدى على يده أحد. وينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا، فلا يصح أن يقال المرأة التي ولدت في مجتمع لا حجاب فيه وتربت في جو لا يعرف الحجاب ولا الفضيلة أن يقال لها إن الإسلام يفرض عليك أن تستري وجهك وكفيك وتطيبي ملابسك وأن لا تجلسي مع الرجال وأن لا تشتغلي معهم ولا ولا. لا، يسقط يدعوها إلى الإسلام لتسلم من عذاب الله، وإذا استجابت سوف يجد الاستجابة لما هو دون ذلك أيسر وأقرب. ونسأل الله الهداية فإنه هو الهادي سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.